نحط بالسبورة أو حتى تفهموها. طيب ما يخاف، يلا يقسمها. أم، أب، من كم؟ من ستة. طيب اقسم. طيب اثنين، تركة ستة حتى جنب المسألة. زين، يقول اضرب سهم كل واحد، اضربه في التركة، اضرب سهم البنت ثلاثة، بس هم حتى برا عشان فجأة نصيبة من التركة بالحلاية. لا، هذه التركة لي برا، ولهذا حط لها مربع، حط المربع. كم صيت؟ ثلاثة في ستمائة وكم؟ اي ثلاثمائة، حط ثلاثمائة، حط ثلاثمائة. صحيح، سهلة هذه. طيب لأنك ما تتدم هذا. الآن شوف الطريقة، اضرب سهم كل وارث بماذا؟ في التركة، واقسم الحاصل على المسألة. اقسم الحاصل على المسألة، على ما صحت بها أو عولة عندنا الآن المسألة، ونجيب الآن عولة. المهم هذا الطريق واضح الحين، ما ندري عدا عن سامي اللي خربط لنا هذه، ما نعرف. احنا نعرف القسمة الممدودة هذه اللي تنزل. ها؟ يمكن هذه قسمة سودانية مثل حق محمد. على كل حال أشكلت على محمد بن واصل، ما ادري ايش الحجي. المهم الطريقة، ايش الطريقة؟ نضرب سهم كل وارث في التركة، مو في المسألة، ثم نقسم الحاصل على المسألة، فما خرج فهو نصيب، ما خرج فهو نصيبه. واضح يا جماعة؟ طيب نجي المسألة الثانية. إذا قدرنا أن التركة 300، ها؟ من؟ يلا بن داود. لا لا، امسح التركة بس، التركة ما يخالف ودي، ما يخالف. مو بقوة يا شيخ تطير اغبار علينا. التركة، ايها اخر مربع، كله مربع، كله. كم قلنا تركة؟ 300. يلا تركة 300، حط مربع فوق 300. وخر 300 واحد 3000 واحد وخر الواحد طيب القسمة الأول صحيح ولا لا اللي بنت له ثلاثة صحيح اضرب سهم كل واحد في التركة اضرب سهم البنت ثلاثة في 300 طيب يلا اقسم 900 على 6 اقسم على 6 ما هي 900 هي اقسمها على 6 تجي على 6 كم تسعمائة خلاص حط 150 فهمت هذه الطريقة حق الأم مثله كيف ثلاثة في 300 300 طيب تقسمها على 6 كم يصير ما تبي شيء ما تبي كتاب الديوان فيها 50 حط له 50 اصبر طيب 2 في 300 طيب اقسم اجمع التركة شيء في القابل ولا ايش فهمت من الطريقة الان وايش فهمت الطريقة الوارد نضربه في المسألة لا نضربه في التركة في التركة ثم الذي يخرج نقسم عن المسألة تمام طيب اسمع ناخذ مسألة جديدة يلا عبد الملك ها لا خلاص ديك نسخت المناسبات نسخت لا بس عبد الرحمن الله عليه الشخص نعم بس له يطبطب التطبيق يضربها بقوة تكسر طيب هلك هذه لا هذا خفيف مرة اتكئ شوي هذا كان عن زوج وبنتين وأم وأب أم أب دائما تقدم الام على علشان الأب يكون التعصيب، علشان يبغى شيء يكون تعصيب. ها مثلا من 12. نعم، لا تحط 12، أعطى كل واحد حقه نشوف ربما تعود. حط 3. الإنسان لهما الثلثان 8. نعم. الأرض لها السدس 2. نعم. الأرض لها السدس 2. طيب. طيب 3 و 8 11 13 15 تعود إلى 15. طيب تعود إلى 15. التركة هل بخمس سنين؟ الوارث في الشركه ثم نقسم على الباقي. طيب. كيف يختصر؟ ايه؟ على كل حال طريقة حسابية ماذا يعني؟ خلاص يلا، المهم ان نعرف الطريقة. ضربنا سهم الزوج 3500 4500 يقسمه على 15 يظهر 800. سلقنا يا أخي. طيب ماشي. للأم للأم. لها 2 في 500 3000 على 15 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 عشان الناس اللي ما فهموا يفهمون. يلا هات المكوه، هات الأب له كذلك 2 في 1500 3000 200 اجمع 3 8 11 2 1500 صح؟ طيب بس نفس الشيء. لا احنا ما ودي نحط في الكسر لانكم تفهمون، اذا فهمتوا نجعل الكسر. يلا حسين اختصار هذا في طريقه القسمه مو في ها كيف ايش هذه فيها بنت بناتي ايه هلكت امرأة عن زوج واختين شقيقتين زوج واختين شقيقتين والتركة 1400 ترى خفي به خفي اقول ارتك شوي يلا خلص من 6 لا تحط المسألة يا أخي، لا تحط، شوف تعود، لا تعودوا أنفسكم حط المسألة، اقسموا قبل لأن ربما يكون فيها عول. المسألة من ستة، ها؟ نعم. كم؟ تعول؟ طيب. التركة 1400. إما كلمة إما تدل على أن عندك تفصيل. هذه الطريقة الثانية. نعم. المؤلف ما ذكره. هو المسألة فيها ست طرق، مو طريقتين. فيها ست طرق، لكن المؤلف نمشي على كلام المؤلف. فهو نصيب. فهو نصيب ضعه تحت التركة، ضعه تحت التركة. واضح؟ مثلا الطبق ما حصل وحاصل ضرب عدد بعدد تنتج منه مثلا 15 ثم ضيعة 3 في 5 15. واذا شئتم الان نضبط هل تقربون أننا نأخذ كل الطرق ونجراها في الانتجاب؟ لو قالت علينا ولا نأخذ المؤلف فقط؟ لا كل ايه المسألة زوج وأختين شقيقتين على المسألة فيها كسر إذا نحتاج إلى الضعف. نعم، إذا نقسم على طول 270 على 2 135 عدد ما في كسر، ما في كسر، يقسم 135 على 4. هذه المسألة بس الروح يا أخوان، خلوا كملوا بعدين نشرح. كم؟ 15 على 4 هذا 3 على 4 وش الناتج؟ ثلاثة وثلاثة ثلاثين حذرات ثلاثين حذرات لو حطيت الأربعة أرزين حلال. طيب، في بعد كل عدد فهو واحد بالنسبة لما يريد، يعني اثنين بالنسبة لأربعة تعتبر واحد من أربعة، أربعة بالنسبة للتسعين واحد من أربعة يعني ربع. فالآن صار 33 كم؟ وثلاثة أربعة لأن أربعة هذه واحد صحيح من التسعين، أربعة واحد صحيح من التسعين، واثنين بالنسبة لأربعة واحد صحيح من أربعة. أنتم؟ طيب، إذا كان في مسألة كسر، إذا كان في قسمة كسر، نحول المسألة إلى أضلاع، هذا رقم واحد. ثمانية أضلاعها، أضلاعها العدد الذي يحصل به المسألة. المسألة هنا ثمانية، ما هو العددان اللذان يحصل منهما ثمانية؟ اثنين وأربعة. اثنين تسمى الضلع الأصغر، والأربعة تسمى الضلع الأكبر. ضع الضلع الأكبر إلى جنب التالي، وضع الضلع الأصغر إلى جنب التالي. كم تحتاج الآن إلى مربعين؟ إلى مربعين غير مربع التالي. المربع الأول ليش؟ لضرع أفضل، والثاني لضرع الأفضل. إلى هنا فهمينها الآن؟ طيب، بعد ما نضرب سهام الزوج في المسألة في التركة، بعد ما نضربه في التركة فهذه عارفينها، نضرب سهم كل واحد في التركة، نقسمه على الضرع الأصل، يعني نبدأ من اليسار نقسمه على الضرع الأصل. إن انقسم وليس في الكسر تقسمه على الضلع الأكبر، إن انقسم وليس فيه كسر ضع الناتج تحت التركة، ضع الناتج تحت التركة. أردتم؟ وهو نصيب، وهو نصيب. طيب، نعود مرة ثانية، قسمناه على الضلع الأصغر فظهر فيه واحد على اثنين ما ينقسم، أين ضع الواحد؟ ضعوا تحت الاثنين، حط واحد، واقسم الصغير على الأربعة، ظهر في الأربعة مثلا، الأربعة ظهر فيها ثلاثة، الثلاثة على الأربعة تنقسم ولا لا؟ ونضعها تحت الأربعة، تحت الأربعة، والصحيح أنا أضعه تحت التلك، تحت التلك. فصار هذا إلى صفها إلى صفها قصور، نتنقل، نقسم أول على الضلع الأصغر، ثم على الضلع الأكبر، ثم الناتج نجعله تحت الناتج الصحيح تحت الكسر، والكسر تحت الضلع الأكبر إن كان الكسر في الأكبر أو الأصغر إن كان في الأصغر. أحيانا يكون في الضلع الأصغر كسر ولا يكون في الأكبر، وأحيانا بالأخطر ولا يكون بالأخطر. إذا كان ليس بالأخطر ولا بالأخطر فليس بالمثل الكسر، ما في الكسر أخطر. واضح جماعة؟ طيب النسبة على الأنفاج عليكم المرحلة الثالث، النسبة نسبة كل واحد لما قبله واحد صغير، فمثل الأثنين بالنسبة لأربعة تعتبر واحد، أربعة بالنسبة للتسعين واحد من تسعين. وعلى هذا فنصيب الزوج الآن 33 3/4 كذا. نشوف الآن حق الأخوات هكذا القاعدة قسمنا ينقسم نعم Thank you. 11 و 25 نقسم على ضرس نقسم على 45 مو بحاصل 45 لما قسمناها على الأصغر نقسم 45 على 4 اجمع 3 و 2 5 تقسم على أربعة فيها اثنين تضمها إلى مات تركة بس ثم الاثنين على اللي يكون اثنين وثلاثة مو حصل معك اثنين لأن تريد اثنين طيب ضمها للثاني ثم هو لازم تحسب اسمع ثم مات تركة واسمع اثنين وثلاثة خمسة واثنين سبعة واثنين تسعة واحد عشر بريد واحد وثلاثة أربعة واثنين ستة واثنين ثمانية واحد صح هذا الآن؟ صح طيب فهمت من الآن ولا لا؟ على كل حال تحتاجي لتمرين نعم أحمد ايش تمام يقول اضلاع 6 و 2 او 4 و 3 او 1 و 12 لا واحد. لا يمكن اثنين ثلاث 6 و 2 يعني يمكن يكون ثلاث اضلاع 12 يمكن يكون ثلاث اضلاع يعني كيف ذلك يقول اثنين و 3 و 2 اثنين و 3 6 6 و 2 12 لكن لا يجوز من الناحية الاصطلاحية أن تكثر أضلاع ما إن كان تقليل لأنه يتعب للنسبة الآن لو فرضنا يا جماعة لو فرضنا أن تذكرتين واحد كان قلنا للزوج ثلاث ذراتين وثلاث أرباع وربع ربع ربع ربع واحد مستطاع لا حط واحد يا أو أنت حط واحد حط واحد بس أنا فرض الناس أصلي نحن قلنا كل واحد بالنسبة لما قدره واحد واحد منه الاثنين واحد من وربع واحد من طيب الزوج له 33 وثلاث ارباع قول لان الاربع هذول يعتبرون واحد فرق. كم ثلاثه من اربعه ثلاث ارباع اذا له 33 ثلاث ارباع ان الواحد كثلاثين ونحن ذكرنا ان الاثنين تعتبر واحد من الاربع لان كل عدد في الغد بالنسبة لما قبله واحد منهم فالاثنين إذن واحد من أربعة كم تكون؟ ربع الاثنين تعتبر ربع واحد إذا صار واحد من اثنين نصف ربع لأن اعتبر الاثنين هذه واحد من أربعة اعتبرنا واحد من أربعة نصف الواحد يعني ثمن نصف واحد من أربعة يعني نصف ربع وهو ثمن هل ممكن يجي أكثر من واحد؟ إيه اثنين يعني شو؟ اثنين أو ثلاثة الضرع يعني؟ العدد اللي تحت ثلاثة يعني؟ إيه طيب إذا جاء ثلاثة؟ ثلاثة من ما يمكن ما يمكن لأنه إذا جاء ثلاثة أثنين منتصر إذا صار ثلاثة فاثنين منقسمون في كل واحد عرفنا قاعدة الآن خمروها في أدمغتكم وهذا إن شاء الله ومعكم معكم الأوراق راجعوها هذه واجب إيش الدليل يا شيخ؟ المصعد إيش؟ أنا أقربها لتلقيتهم أكثر ما يكون فيه نسبة طيب أحتاج لذلك من ذلك طيب هذا بيت بين زوج وأم وأب للزوج نسبه وللأم نسبه كيف نسبه تحديد كيف نسبه للزوج نسبه كيف نسبه بيت أصل الحمد مشاهد سواء بيع أو دبق مشاهد نقدا ولا شيء. هذا رجل مات عن زوج وامه زوج وامه وترك بيته. نقول له امرأة ماتت عن زوجها وامها وابيها وتركت بيته. نقول لزوجها المسلم ولامها السدس ولابيها السدس. قسم ما هذا نسب وقسم ثلاثة تستخدمون من الآن الزوج له نصف مشاع والأم له سدس مشاع والأب له ثلث مشاع. ثم إذا كان البيت ممكن قسم قسم يعني بحيث أنه لو قسموه انتفعكم من ساق ما هذا إليه ولم تنقصوا فيه. وإذا لم يمكن قسمته فإن رضوا أن الأمياء خوفين على ما هم عليه إن أجروا أخذوا واحد منهم قسطا من الأجرة وإن سكنوا استأجروا وإن لم يرضوا ولم يكن قسمته فإنه يباع ويقسم له. نعم هذا عند القسم هذا عند قسم السلاح عند قسم التوزيع. أما القسم في مسألة تمشي على قواعد الفرضيين لازم يكون في الفرق موسيقى ثلث كامل ثلث النصف كامل نعم إن شئنا قسمنا في المشاعة وإن شئنا قسمنا الماء في طريق الفرض أنا كده غير عادي وقسمنا في المشاعة. المشاع معناه الشاع الشاع في كل ذرة من هذا المشترك. يعني الآن البيت المشترك فيه ثلاثة أجزاء البيت المشترك فيه ثلاثة إما أن يكون بالأجزاء أو بالشروط إما بالأجزاء أو بالشروط. الأجزاء أن يكون واحد منهم له الأيمن وواحد الأيسر وواحد الأوسط هذا بالأجزاء لأن كل واحد منهم له جزء واحد معزز هذا شراك بالأجزاء. وإما أن يكون بالشيوع بمعنى أنه مشترك بين الجميع كثلاثة أبناء ورثوا عن أبيه بيته هذا إيش؟ بالمشترك يعني أن اللبنة الواحدة يشترك فيها الثلاثة والمسمار الواحد يشترك فيه الثلاثة والذرة الواحدة من لبن هذا البيت يشترك فيها الثلاثة. فهمت الآن؟ واحد يقول أنا بيت أبي بيت وحيد مسلم والثاني قال لا أنا نبي وحيد مسلم والثالث قال لا أنا نبي وحيد مسلم. فهذا إما أن يقدر نعرف هذا من بيع بينه كان واحد أنا أشتري نصيب ثم على يسر نصيب الذي أنا مثل قال الثاني أنا أشتري على 110 ثلاثة ما أشتري منكم على 100,000 وكم؟ 20. فقال الأول وزعم الأول أنا أشتري ب100,000 30 قال الثاني ب40 قال الثالث ب50 قال الأول ستون من يسأل أحد؟ نعم مبارك. طيب فإن لكن هذه من المشكلة المشكلة إذا كل واحد منهم أنا أبي حبي أبي يفرض فماذا نعمل؟ هذا هو بيت والثاني قال لا قسم خرب عليه. هذا يرجع إلى أهل الخبرة والوقاد هل إذا قسم ينقص أو لا؟ إذا قال ينقص ما في طريق إلا بيت

لكن الله أعلم أنها سهو، أنها سهو. ولكن إذا كان لا يرد على الزوجين فتأتينا مشكلة القسم، مشكلة القسم، فإذا هلك هالك عن زوجة وأم وأخ منهم، زوجة وأم وأخ منهم، المسألة فيها ثلث أولى وفيها ربع، تكون من 12، من 12 للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 هذه 7 وللأخ من الأم السدس 2 هذه 9 بقي معنا 3 بقي معنا الربع. هل نقول ترد المسألة إلى 9 أم ماذا؟ لا، ما نقول هكذا، لأننا لو قلنا ترد المسألة إلى 9 لازم من ذلك أن نرد على الزوجة، يكون نصيبها الآن الثلث، إذا رددنا المسألة 9 وهي لها 3 صار نصيبها الثلث، وهذا لا يصح إن مارت عليه. إذا ماذا نعمل؟ نقول نعمل المسألة أولا مسألة زوجية، مسألة زوجية، ثم مسألة رد، ثم مسألة رد، ثم نقسم الفاضل بعد فرض الزوج أو الزوجة على مسألة الرد. كم من ذمة عملية؟ طيب نعيد مرة ثانية، نعمل مسألة رد، نعم نعمل مسألة زوجية ونعطي الزوج نصيب أو الزوجة، ثم نعمل مسألة رد وننظر عد ماذا تنتهي إليه، ثم نقسم الحاصل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. هذه ثلاث عمليات أصبت، فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، وإن باين ضربت المسألتين بعضهما ببعض، أي مسألة الزوجية ومسألة الرد، وإن وافق ضربت وفق مسألة الرد بكامل مسألة الزوجية، بكامل مسألة الزوجية. ثم عند القسم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد عند الموافقة، وفي جميع مسألة الرد عند المباينة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الباقي بعد فرض الزوجية في الموافقة أو في جميع الباقي في المباينة كذا. وإذا انقسمت انقسمت، ما فيها ما فيها شيء. فإذا هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، مسألة الزوجين من كم؟ أي من 4، من 4 لأن فيها ربع، للزوج الربع 1. ماذا نعمل؟ يلا امشي معي، انتهينا من مسألة الزوجية، للزوج الربع 1 أعطيناه إياه، مشى. ماذا نعمل؟ نعمل مسألة الرد، مسألة الرد من كم؟ 3 بنات، هن من كم؟ من 3، من 3 لأنهما جنس، لأنهن جنس واحد، فالمسألة من عدد رؤوسهن، من 3. العمل الثالث نقسم الفاضل بعد فرض الزوج على مسألة الرد، قسمناه من قسم، إذن تباين انقسم باقي 3 والمسألة من 3 انقسم، نكتب الآن بمسألة واحدة، فنقول للزوج الربع 1 ولكل بنت 1، واضح؟ كيف انتهى؟